نعم. وإلا فإن أيوة فإن طلب السلامة فوضه إليه. الله أكبر. جاء عند مسألة أخرى. ها طيب الآن احنا قلنا انه يعني عندهم تقديم العقل زين، وجاءه النقل، جاءه ايش النقل، فايش يعمل؟ كيف يرده؟ اما بالبدعة الاولى اللي هي تقسيم ايش المتواتر والآحاد، يعني ظنية ايش الثبوت او قطعية الثبوت، واما استطاع فبايش فبالاخرى ظنية الدلالة وقطعية ايش الدلالة. المهم انه ايش انه هذا النقل اللي عارض العقل ايش لا بد من رده باحدى بدعتين، البدعتين معروفتان ماشي. قالوا بعدين ايش يعمل، ايش يعمل عنده الان نص، ايش يعمل امام الناس، ايش يقول لهم؟ هذا هو. فإن طلب السلامة، هو أيضا الآن أمام إيش مفترق، أمام إيش مفترق، اثنين عنده، يعني عنده طريقان بعد ما ريح نفسه قال نرد هذا وما استطعنا بالبدعة، عندنا البدعة إيش الثانية نردها. ها فما العمل، كيف تعمل بهذه الأحاديث الكثيرة أو بهذه الآيات الكثيرة؟ قال عندنا يعني طريقان. الطريق الأول طريق السلامة، الطريق الثاني لا طريق العلم والحكمة. فإن كنت من العلماء والحكماء لك إيش لك طريق، وإن كنت من السذج من أصحاب عقائد العجائز وغيرهم فعليك بطريق إيش السلامة. بطريق السلامة. ما هو طريق السلامة؟ ها طريق السلامة التفويض. وما هو طريق العلماء والحكماء؟ التاويل. بعد ما يرد ويستريح ياخذ نفس، ها بعدين ايش اما يؤول واما يفوض. وليعلم عندها انه لا سلامة في دين الله بزعمهم، بزعمهم احنا الان نتكلم ايش عن منهب القوم، لا سلامة ولا تنزيها ولا توحيد لله عز وجل الا بذلك. وفي هذا يقول شاعرهم: وكل نص أوهم التشبيه، لأن عندهم النصوص الأصل فيها أنها توهم تشبيه الخالق بالمخلوق. هذه النصوص الكثيرة اللي تقرأها يدرها فوق أيديهم، ها الرحمن على العرش استوى، هذه النصوص الأصل فيها أنها توهم، يعني توقعك في مرض عظيم، في شرك عظيم. ما هو؟ تشبيه الخالق بالمخلوق. لذلك والنصوص هذه قليلة ولا كثيرة؟ كثيرة جدا. إذا أردت السلامة وأردت تنزيه الخالق تبارك وتعالى والفرار من مرض التشبيه، ما عليك إلا بإيش؟ إما التفويض طريق السلامة والعجائز، وإما التأويل طريق العلماء والحكماء بزعمهم. وكلا الطريقين إيش؟ فأسد باطل يا شيخ. ها طرق الشياطين هذه، ها ولا فيها من السلامة ولا من العلم ولا من الحكمة شيء، لأنها تخالف إيش طريقة الكتاب والسنة. كلام واضح. هذا قلنا وكل نص أوهم التشبيه إيش يقول؟ أوله أو فوض ورم تنزيه. ما في تنزيه إلا بأحد إيش طريقين، إما بالتأويل وإما بالتفويض والعياذ بالله. لذلك قالوا وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره، عن أمر الله وخبر الله. وإلا الطريق الثاني طريق العلماء والحكماء، حرفه عن مواضعه. يعني شنو حرفه عن مواضعه؟ احنا عندنا تحريف، يعني الأمة هذه عندها تحريف في القرآن، عندنا تحريف. هذا الكلام يشمل القرآن وإيش والسنة. ها هل في الأمة وقع فيه تحريف في القرآن؟ عندنا تحريف. هو إيش يقول؟ قال أفوضه، أعرض عن أمر الله وعن خبر الله وترك الأمر لله عز وجل أو لرسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الطريق الثاني وإلا قال حرفه عن مواضعه، يعني تحريف. عندنا تحريف، احنا في يعني الأمة هذه وقع فيها تحريف. هذا هو التحريف.

ليه؟ لأنه لا يليق بالله عز وجل. فهذا لا شك سوء ظن وطعن في إيش؟ في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يختلفان، المفوض يقول هذا المعنى لا يليق، لكن أنا ما أقدر أحدد أي معنى إيش آخر يليق، فالألفاظ عندي كلها إيش بمنزلة، ولا أحدد لها معنى ولا أتصور لها معنى من المعاني، لكن هذه المعاني غير مرادة. وإيش المراد إيش اللائق ما أعرف. واضح الكلام؟ يجي المؤول لا طوس يقول صح هذا غير مراد، هذا غير لائق، وأنا أحدد لكم إيش المعنى اللائق. استوى غير مراد، اللائق إيش استولى حدد، فالمؤول يحدد والمفوض إيش لا يحدد. وراحوا سموا التفويض باب سلامة، وهذا باب علم إيش، لأنه إذا كنت لابد تعرف الألفاظ ومدلولاتها ومعانيها، تعرف المعنى الحقيقي وتعرف المعنى المجازي حتى تستطيع أنك إيش تحدد. فإذا كنت ما أنت من أهل التحديد فما عليك إلا إيش ها وطي راسك ها وقول يلا السلامة ها، بس لابد تعتقد أنه المعنى هذا إيش غير مراد، لأنه لا يليق بالله عز وجل. طيب أيهما أشر، التفويض ولا التأويل؟ أول قولوا كلاهما شر يا شيخ، أول حط القاعدة كلاهما شر، لكن احنا الآن نقول أيهما أشر. يقولون التفويض أشر، وقد ذكره شيخ الإسلام رحمه الله ورجع. ليه؟ لأن مذهب التفويض قبحهم الله ينسبونه لمن؟ إلى السلف. يقول هذا مذهب السلف، سلفك الصالح الصحابة كانوا إيش يفوضون، أحمد بن حنبل إمام المفوضين. وأما التأويل فهو مذهب الخلف. وشوفوا قلة الحياء، هم يقولون هذا مذهب السلف، التفويض مذهب السلف، والتأويل مذهب الخلف. وبعدين إيش يقولون؟ التأويل أعلم وأحكم، يعني مذهبنا أعلم وأحكم من مذهب الصحابة. شوفوا قلة الحياء، شايفين؟ نعم. فلأن المذهب ينسب إلى الصحابة وينسب إلى سلف الأمة كان أشر. كلا الأخوين ضراط، ولكن حسام الدين أضرط من أخيه. نعم. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه شلوها من المسجلات. والإثم والبغي بغير الحق، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه. هذا الأصل، كلام الناس يعرض على إيش؟ على كلام الله وعلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مو كلام الله يعرض على، مو الأصل عندك العقل، الأصل عندنا إيش؟ العقل يا شيخ. نعم. فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل خالفه هو وافقه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرض. ما نشوف أنت قوي يا شيخ. فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل خالفه ووافقه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراد أو قد عرف مراده لكن لم يعرف، هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه. بعد الآية. وين؟ بعد الآية. ولا تقفوا. فعلى العبد. فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه. يصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق. يعرضه عليه. يعرض عليه. ماشي. فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل خالفه ووافقه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه أو قد عرف مراده. يعني ما عندك عليه يعني لا موافقة ولا مخالفة من إيش؟ من القرآن والسنة. عندك كلام وهذا الكلام ما عندك عليه لا ما يوافقه في القرآن ولا ما يخالفه، مثل الرياضيات، واحد مسألة الرياضيات مثلا، ما عندنا هذا. احنا نتكلم عن المسائل ايش الدينية، عن مسائل الاعتقاد قبل كل شيء. نعم العبادات، نعم